إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 18 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح لما عمر حصل قفلة السرية بعد الطايف بمرحلتين، نزل عن حصانه وتنكر في زي أعرابي، وصبح تحتار في حقيقته العين. وأول ما القفلة حطت الرحال وفكوا الأحمال علشان يريحوا الجمال، دخل عمر بين الخيام يدور على الحبيبة اللي فرقت بينها وبينه الأيام. كل منا لحظة واحدة تجمعهم هم الاثنين على نظرة وداع وكلمتين. منوفل أي بنية، ما بكي؟ ميلي علي انظري. ما أنظر؟ عمر. عمر، وهمة أنت يا بنية، ما يأتي به الآن؟ والله إنه لهو. أي رجل؟ ذلك الأعرابي. أهو ذلك الأعرابي؟ إي وربي إنه لهو، أو ما تثبتين ذلك من حركته ومشيته. إنك أعرف به مني. يركب هذا الخطر من أجلنا. سفيه والله، بل محب والله، وما زلنا نحبه. ويحك، وبعدما أحسنت بالزواج تبوحين بحبه؟ ما بحت، ولكنك بعض نفسي يا أم. ونسيت سلمى الجمحية؟ نسيت ونسيت، فما بعد قدومه الساعة من برهان؟ لكم ظلمناه يا أم، ظلمته أول ما ظلمته يوم قدم من سفر وأرسل ناشدا في الحي ينشد بخلة شهباء، فعرفت أمارته فذهبت إليه، فأطلت جاريتي من طاقة بيته فرأته وقد غلبه النوم وجاريته عند قدميه، فظننت به السوء وهجرته هجرا غير جميل. ثم حين قدم يعتذر من غير ذنب الجناء، ضربته على فمه بخواتم العشرة فكسرت ثنيتي، فما ازداد بنا إلا تعلقا وشغفا. لكم ظلمنا، لكم ظلمنا. تقتلني دموعك يا رب الكعبة، فما تريدين مني؟ كلمي. أكلمه؟ وفيما الكلام؟ سلمي عليه واسأليه عن حاله وعاتبيه على ما بلغني من رسالته إلى الجمحي. أما قلت نسيت هذا؟ فعلي يا أم، أكلمه وحسب. ليتني أستطيع أن أكلم، ليتني. بخن بخن يا سهيل، منذ اليوم وعروسك لم تبلغ ديارك بعد. أوجعت قلبي يا أم نوفل. ألف لعن لك. هل اعتدينا على سهيل أو صعيب في كلمة وداع لمن نحب؟ أي بنية لا تغضبي، اصبري، القافلة لن تسير إلا في الدرهد، وإني ممهدة لك حتى تكلمي. ها هي القافلة يا قباح، فكيف نبحث عنه فنفضحه ونفضح أنفسنا؟ أبا عبد الله، أما تعقبت عاشقا؟ ما فعلت يا ابن عتيق أبدا. إذن قف جوادك نسترح وافهم عني. هات ما عندك. أي قباح، لا تبحث الآن عن عمر، ولكن ابحث عن جواده وتابعه. هل تظنه يسير بين الخيام راكبا جواده معلنا عن نفسه؟ صدقت يا ابن عتيق، ندع القافلة وننظر فيما حولها. افترش مرتك واسترح قليلا في ظل فرسك. بل نتعجل النظر قبل مغيب الشمس، فلو دخل الظلام ما تبينا عمرا من زين. بل قل ما تبينا عمرا من سهيل. استغفر الله. وجدنا عمرا. أين؟ هذا فرسه الكوكب وهذا فتاه جناد. وعمر لا ريب هو الآن يبحث عن الثريا أو عندها. أرجو أن أحول بينه وبين ذلك وأعود به من فورنا. جناد مولاي ابن عتيق. وهذا أبو عبد الله الحارث القباع أخو مولاك عمر. مولاي القباع. نريد مولاك يا فتى فدلنا. لا تكتمنا يا جناد، فنحن نريد مولاك لشيء يسره ولا يغضبه، وأنت تعرف منزلتي عنده، فقل ما عندك ولا تكتمنا حديثا. وصلنا في الظهيرة وأناخت القافلة فتنكر وظل يبحث عن خيمة العروس فعرفها، ثم عاد إلي ليستريح ويتدبر أمره، فإذا حاضنتها قد أقبلت فأخبرته أن الثريا قد رأته فعرفت، وأنها أرسلتها لتكلمه وتسلم عليه وتسأله عن حاله وتعاتبه على ما بلغها من رسالته إلى الجمعية، وأنها تبكي من أجله بكاء مرا، فبكى مولاي لخبر بكائها حتى بل ثورة. يا فتى ما نريد قال وقالت وبكى وبكت، وإنما نريد أن نعصر عليه. رفقا بالفتى، فنحن أمرناه ألا يكتمنا حديثا. وبعد يا جناد؟ وبعد فقد أرادت العجوز أن يتريث مولاي فيتبع القافلة إلى أبواب الشام فتتحين له فرصة فتجمعه بالثريا، ولكن مولاي أبى أن يتريث وأقسم لا يكلمنها من فوره، فرضخت العجوز وأحضرت له ثياب امرأة فتنكر فيها وساقته بين يديه. أعوذ بالله، تنكر في ثياب امرأة؟ لا عليك يا قباع، كثيرا ما تنكر في ثياب امرأة، فإذا خلعها كان رجلا. تبا له من خليع فاسق. أشر علينا يا فتى، ولئن نجحت فلك مني ومن أبي عبد الله جائزتان. كيف نحتال حتى نحول الآن بين العاشقين؟ أهون من ذلك أن نحول بين روح وجسد. فكر مليا يا فتى، فكر. هذه 10 دنانير ولك مثلها إن عدت به. مولاي أنا لا أرتشي في خدمتكم. اقبلها فهي منحة مني. فكر يا جناد، إنك أعرف ببواطن مولاك. وجدتها. لا نسألك والله ما هي، فانطلق راشدا وعد عمر. بنيتي بنيتي أنزلي عليكم جوانب السفن وأنا واقفة أراقب حول الهوى. عمر أمن أجلنا تركب المناي؟ فديتك، ما العمر دونك يا ثريا؟ مرني يا عمر مرني فأمرك طاع. قضى الله قضاء، فما أمري وما حيلتي؟ إن هي إلا لحظات وداع نتزود من دموعها للفراق. ثريا ثريا، هذا فتاك الغريب يؤذن على رأسيكما بالحب والأشواق. أصيخ يا أم نوفل، فما من شيء أحب إلي الآن من غناء الفتى. يا صاحبي يا قفا نستخبري الطلالة. صدت بعادا وقالت للتي معها بالله لومه في بعض الذي فعل. فعل هل سمي القلب إلا من تقلبه أو سمي العقل إلا أنه عقل؟ أين مولاي؟ من أنت؟ وما مولاك؟ أهما تعرفينني؟ أنا جناد. اذهب عني أو لا أنبهن الحية. أنا فتى من تعرفين، فلا تحجبيه عني، فقد حدث ما يجب أن يحاط به خبرا. ويحك، قلت لا نعرفك ولا نعرف مولاك، اذهب عني لا أم لك. من تكلمين يا أم؟ إن كان عندكم من يعنيه أن يعلم ما عندي فبها، وإلا انصرفت ويفعل الله ما يشاء. فمن أنت؟ جناد. جناد، مل برأسك إلى الخباء وقل ما عندك. بل أسره إلى من عنيت، فإن شاء هو أصره أو أعلنه. قل يا جناد، فإني لا أكتم مولاتك شيئا. ولكن قل. أرجو أن تنصرف على إثم. محال، فإني لن أنفصل عن القافلة حتى تدخل أبواب الشام. أنا في مأمن هنا كما ترى. مولاي، عد للجوادين يا فتى واصدع بما تؤمر. مولاي، أعطني أذنك ثم أنصرف. لا، قل أو انصرف. أخوك القباع حضر في إثرك، لو أطلعته على مكاني لأقتلنك. ولكنه، مولاي، أعطني أذنك. اذهب اذهب. قد أحضر معه العنبر. العنبر؟ وجمح جمح به جواده. عمر، انصرف راشدا ولا تفضحني. إنما أراد الفتى أن يخبرك عن العنبر وجمح الجواد. ماذا؟ رحمك الله، أولا تعرف أم عنبر وسلمى الجمحية؟ بهما نوه الفتى وقد أحضرهما أخوك القباح. لحاك الله يا عبد السوء، أقصدت إلى هذا؟ عمر، بالله، بالبيت، بعزاك، بأصنامك، انصرف من فورك ولا تفضحني. والصرية كانت نهاية أبدية، ما فكروش بعدها يتقابلوا أبدا، لا هو ولا هي. ولو إن عمر عاش بعدها ينظم ذكرياته في الأشعار اللي خلدت اسم الصرية في سالف الأخبار، لكن بعد كده يا ترى إيه اللي تم بينه وبين أخوه؟ طبعا عاوزين تعرفوه. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.